بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ هذا اليوم بتفسير سورة الفرقان، ونذكر بعض المقدمات قبل البدء بتفسيرها. فأول ما نبدأ به نقول اسم هذه السورة. ما اسم هذه السورة؟ هذه السورة اسمها سورة الفرقان، وهذا الاسم كانت تسمى به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقرأ بغير الحرف الذي علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث. فالحاصل أنها كانت تسمى سورة الفرقان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف لها غير هذا الاسم، ولا يعرف لها غير هذا الاسم. المسألة الثانية: ما وجه تسميتها بالفرقان؟ سميت بالفرقان لوقوع لفظ الفرقان فيها في ثلاثة مواضع، في أوسطها، في أولها وأوسطها وآخرها. وأما نوعها فهي سورة مكية في قول الجمهور، وجاء عن ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث آيات، من الآية 68 إلى الآية 70، وهي قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله غفورا رحيما. والصحيح أن هذه الآيات الثلاث مكية وليست بمدنية، لأن قول ابن عباس السابق يقول هي مكية إلا ثلاث آيات مدنية. الصحيح أن هذه الآيات الثلاث أيضا مكية، بدليل ما رواه البخاري عن القاسم ابن أبي بزة قال: سألت سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي في سورة الفرقان، الآية التي ذكرها ابن عباس، الآية الثلاث، هذه أولها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد بن جبير: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في النساء، يريد قوله تعالى: ومن يقتل منكم مؤمنا متعمدا. طيب، إذن هذا نص من ابن عباس، ولهذا ما كل ما ينقل عن ابن عباس يكون صحيح، فهنا نقل عنه أنها مكية إلا ثلاث آيات مدنية، ولكن هذا في البخاري أنه نص على أن هذه الآية الأولى من أول هذه الآيات أنها مكية، وهذا هو الصحيح، فهو موافق لما عليه الجمهور. وجاء عن الضحاك وقال الضحاك: إنها مدنية إلا ثلاث آيات من أولها إلى قوله: ولا نشورا. قال ابن عاشور: وأسلوب السورة وأغراضها تدل على أنها مكية، هذا هو الصواب، أنها مكية، وقول الضحاك لا يعول عليه. أما عدد آياتها ف77 آية باتفاق أهل العد، يعني ما اختلفوا في أن عدد آياتها 77 آية. وأما ترتيبها في النزول فهي 42 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة فاطر. وأما فضلها فلم يرد فيها نص خاص في فضلها، لكن يكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفته جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك اختلفت عبارات المفسرين فيها، فقال الزجاج تبارك أي تفاعل من البركة، قال ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير، وقيل تبارك بمعنى تعالى، وقيل تعالى عطاؤه أي زاد وكثر، وقال الفراء تبارك وتقدس بمعنى واحد، كلاهما للعظمة، يعني معنى تبارك هو تقدس وكلها للعظمة. وقال بعضهم تبارك أي دام وثبت إنعامه. قال النحاس وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق، هذا أولاها في اللغة والاشتقاق، من برك الشيء إذا ثبت، ومنه برك الجمل إذا ثبت. هذه تقريبا عبارات المفسرين. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن استعرضها كلها، قال الأظهر في معنى تبارك أنه تفاعل من البركة كما جزم به ابن جرير الطبري، وعليه فمعنى تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشيخ السعدي تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن. فهذه عبارات السلف، عبارات المفسرين، وهي يعني متقاربة، فالمراد تبارك يعني تفاعل من البركة، يعني تكاثرت خيراته وفضله ودام ذلك وثبت وبلغ الغاية في البركة، فهو الذي تنال منه البركة جل وعلا. ويدل أيضا على تنزيهه وتعظيمه جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان هو القرآن، وسماه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، فبين الحق وأمر به وأبطل الباطل وحذر منه، وبه يعرف الحق من الباطل. وقال ابن كثير في هذه الآية يقول تعالى حامدا نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الآية. وقال هاهنا تبارك وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة، الذي نزل الفرقان نزل فعل، يعني أراد ابن كثير أن يبين الفرق بين نزل وأنزل، وأن نزل بمعنى فعل صيغة مبالغة، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ولهذا قال نزل هنا ولم يقل أنزل ليدل على معنى، وهو التكرر والتكثر، التكرر وكثرة نزوله وتكررها. قال ابن كثير نزل فعل من التكرر والتكثر، كما قال تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لاحظ قال الكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب السابقة قال أنزل، والقرآن هنا قال نزل، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل يعني جنس الكتب السابقة، لكن القرآن قال نزل والكتب السابقة قال أنزل. قال ابن كثير لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة مع بعضها، ينزل الكتاب كله. قال والقرآن نزل منجما مفرقا، منجما يعني نجوم مجموعة مجموعة، مفرقا ليس دفعة واحدة. والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، كما قال في أثناء هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال جل وعلا كذلك، يعني أنزلناه مفرقا وليس جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحرام والحلال. إذن أفادنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أن كلمة نزل هنا تدل على التعدد، وأنه مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء، وليس جملة واحدة. وهذا معلوم أن القرآن نزل خلال 23 سنة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة سبق نشرنا إليها نذكرها، وهو ما صح عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة. فهذا دليل على عناية الله عز وجل بهذا القرآن، وعلى عنايته بالرسول الذي أنزل عليه، ودليل أيضا على عنايته بالأمة التي أنزل عليها هذا القرآن شيئا فشيئا حتى يأخذوا بأحكامه ويعملوا بما فيه. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال ابن كثير على عبده هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وصف ثناء ومدح، وهذه من أعظم ما يتصف بها العبد أنه عبد لله، هذا مدح ثناء، أنك تعبد الله عبد له لا لغيره سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بوصف العبودية في المقامات العظيمة، أثنى عليه بهذا الوصف العبودية في المقامات العظيمة، فأثنى عليه بالعبودية في هذه الآية في حال إنزال القرآن ونزول الوحي. لأنه قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فوصفه بالعبودية. وأثنى عليه أيضا وصفه بالعبودية في مقام الإسراء إلى السماء السابعة، الإسراء إلى ما فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى مقام مكان دنا من ربه لكنه لم يره لنور وجهه جل وعلا، فقال: نور أنى أراه، أي كيف أراه؟ وقال: رأيت نورا، كما صح في الأحاديث. فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن في هذا المقام الذي ما حصل لغيره وهو الإسراء، ما حصل لأحد من بني آدم، لا من الرسل ولا من غيره، أثنى على عبده بذلك، أثنى على نبيه بوصفه بالعبودية، وأيضا أثنى عليه في مقام الدعوة إلى الله، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أنه لما قام عبد الله، ما قال رسول الله. وكذلك أيضا في مقام التوكل عليه، أليس الله، قال: أليس الله بكاف عبده؟ فلفظ العبودية لفظ عظيم ومدح وثناء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النذير هو الذي يعلم من أرسل إليهم أو بعث إليهم بموضع المخافة ويحذرهم من ذلك. فالنذارة هي إعلام بموضع الخوف وتحذير منه. فالله جل وعلا بعث الله نذيرا ينذر الناس النار والعذاب الأليم الذي أعده الله لمن لم يؤمن به ولمن كفر به، ويخوفهم من ذلك. وصفه بآيات أخرى بأنه بشير ونذير، قد جمع بين البشارة والنذارة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك، فهو نذير ينذر النار ويخوف من معصية الله والكفر به وعدم الإيمان به، وأيضا هو بشير يبشر بالجنة لمن أطاع الله وآمن به، كما قال جل وعلا: فقد جاءكم بشير ونذير. فصلوات الله وسلامه عليه قد بشرنا بالخير وبالجنة وبالحياة السعيدة لمن آمن بالله واتبع رسوله، وأنذرنا وخوفنا النار وبئس المصير لمن كفر بالله ولم يؤمن وارتكب الذنوب والمعاصي وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هنا: ليكون للعالمين نذيرا، دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، فخصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي جعله فرقانا عظيما قال ابن كثير إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، والخضراء يراد بها السماء والغبراء يراد بها الأرض، هذا تعبير، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. فيقصد ابن كثير هنا أنه أرسله إلى عموم الناس، كل من يستظل بالخضراء بالسماء ويستقل الغبراء يعيش على الغبراء وهي الأرض، يريد أنه رسول إلى الجن والإنس جميعا. قال ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت إلى الأحمر والأسود. هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح. وأيضا قال ابن كثير: وقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا حديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله، متفق عليه من البخاري ومسلم. ولهذا قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منهن أنه بعث إلى الناس كافة. ودل على هذا أيضا القرآن، قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن كلهم من إنس وجن. وفي هذه الآية ليكون للعالمين أي جميع العالمين نذيرا، ما قال للعرب خاصة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، لجميع الإنس. ولهذا جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا طريق إلى الجنة بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلا من طريقه، ومن لم يؤمن به فهو وقود جهنم وإلى النار وبئس المصير. فالحاصل أن هذه الآية المباركة وهذه الافتتاحية العظيمة في هذه السورة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول لجميع الناس، وأيضا أن الله نزل عليه هذا القرآن العظيم تهيئة له ليكون رسولا لجميع الناس. فيا أيها الناس، يا أيها الجن والإنس، آمنوا بالله وبرسوله واعملوا بما في كتاب الله، فوالله إن فيه كل ما تحتاجون إليه، وما من خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه فجاءت هذه الشريعة كاملة وافية بحقوق الناس وبما يحتاجون إليه في الدنيا والآخرة. والسعيد من من الله عليه بالإيمان بالله وبرسوله والعمل بما في كتابه وسلك سبيل المؤمنين وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا من أردت نجاة نفسك، يا من أردت النجاة من النار، يا من أردت الفوز بجنة الخلد والثواب المقيم والثواب العظيم والنعيم المقيم، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بالله جل وعلا، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بكتابه، واعمل بما فيه كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. ثم أثنى جل وعلا على نفسه فقال: الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا دليل على عظيم ملكه وأنه الملك حقا، فله ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، هو المالك لهن، هو المالك لهما، للسماء والأرض وما بينهما وما فيهما، المتصرف فيهما، يفعل فيهما ما يشاء ويحكم فيهما ما يريد ويدبر الملك، فهو الملك حقا. ولم يتخذ ولدا كما تقول اليهود وتقول النصارى. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا الملك العظيم، ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، ليس له شريك يشاركه في ذلك، وليس له معين، بل هو المالك له وحده لا شريك له. فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا وانفرادا لا يشاركه أحد. ومن كان كذلك بهذه العظمة وهذا الملك فإنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يعبد أحد سواه ولا معه تعالى عما يصفه الظالمون علوا كبيرا، تعالى عما يصفه به الظالمون علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، فكل شيء مخلوق وهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يتخذ المخلوق إلها مع الخالق؟ فمن عبد الجن أو الإنس أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو الملائكة أو غيرها فإنما عبد مخلوقا وشركه مع الخالق الذي خلق كل شيء. فتعالى الله عن الأنداد والأصنام والشريك والمثيل والند علوا كبيرا. ولهذا بعد أن ذكر أنه خلق كل شيء وسواه قال: وقدره فقدره تقديرا. سواه، قال ابن جرير الطبري: فقدره تقديرا، قال: فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. سبحان الله، قدره تقديره، سواه وهيأه لما خلقه له. وقال ابن كثير: ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. فهذا البيان العظيم يدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن المتصف بذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له ولا يشرك معه غيره. فأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.